الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى شروع في التعليق على المنظومة البيقونية. وهذه المنظومة نسبة إلى عمر أو طه ابن محمد البيقوني، والحقيقة ليست له ترجمة حتى اختلف في اسمه. وقال الحموي في شرحه تلقيح الفكر بشرح منظومة الأثر، قال: ولم أقف للناظم رحمه الله على ترجمة يعلم منها اسمه حاله، ولا أدري ما هذه النسبة، هل هي لبلدة أو قرية أو أب أو جد. انتهى كلامه رحمه الله. والزركلي في الأعلام قال: عمر أو طه ابن محمد ابن فتوح البيقوني. وهذه النسبة إنما علمت من ذكره هو في نهاية النظم. وكما قال الحموي: لا يدرى هل هذه النسبة لبلد أو لقبيلة أو نحو ذلك، فالله أعلم. وسبحان من ذخر له ذلك فبقيت. وله نظائر أيضا، الأجرومية نسبة إلى ابن أجروم كذلك ليست له يعني ترجمة وافية، وهذا لعله من إخلاصهم رحمة الله على الجميع. بين يدي التعليق مقدمة: علم الحديث أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة وقبل عهد الصحابة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في النشر على الرواية، رواية الصدر. وأما تدوينه فكان نادرا جدا، يعني ما جاء في الصحيح من أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب، كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، كان يكتب ولا أكتب. وجاء بعد ذلك في عصر التابعين سار الأمر على ذلك حتى كان رأس المئة، وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خليفة الأموي، وخشي دروس العلم فكتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس أي انمحاء وذهاب العلم وذهاب العلماء. وهذا أيضا ذكره البخاري في صحيحه. وجد في الكتابة والتدوين الإمام الزهري محمد بن شهاب، فكان أول من كتب في الحديث. ثم جاء بعد ذلك أتباع التابعين، فكتب الطائفة من أهل العلم، لا يدرى أيهم كتب أول، منهم ابن جريج بمكة ومالك بالمدينة وابن المبارك بخراسان وغيرهم في غيرها. وكانوا حين ذاك في هذه المدة لا يميزون المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الموقوف على الصحابي من المقطوع الموقوف على التابعي، بل يرون الجميع. والموطأ شاهد بين أيدينا على ذلك، فإنه فيه المرفوع والمقطوع والموقوف. ثم بعد ذلك جاء عصر تبع التابعين أو تبعوا أتباع التابعين وما بعده، وفيه جرد المرفوع وحده، يعني جرد جعلت كتب مصنفة في المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على طريقتين: الطريقة الأولى جعلها في المسانيد كمسند أحمد وإسحاق وغيرهما، يعني يجمعون أحاديث الصحابي في مكان واحد، هذا مسند أبي هريرة، مسند عبد الله بن عمرو، مسند ابن عمر، مسند عائشة، هكذا مسند أبي بكر، مسند عمر ونحو ذلك. والطريقة الثانية أن يجرد المرفوع على الأبواب الفقهية مثل الصحيحين والسنن ونحو ذلك، سنن الأربعة والصحيحين ونحو ذلك. ثم بعد ذلك لما استقرت دواوين السنة وذاعت واشتهرت، جاء بعد ذلك من جرد الأحاديث من الأسانيد، فمثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام والأربعين النووية وغيرها من الكتب التي سارت على هذا السبيل. هذا من حيث الحديث نفسه. أما علم الحديث أو مصطلح الحديث فأيضا صنف فيه، ولكن وإن كان هذا الذي سيصنف من حيث القواعد والأصول مبثوث في كتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف ونحو ذلك، لكن التصنيف في الفن استقلالا، قيل أول من صنع ذلك الرامة هرمزي. الرامة هرمزي أي جمع في هذا، وإلا فهذا أيضا موجود في الرسالة للشافعي، وموجود أيضا في مقدمة مسلم لصحيحه، وفي العلل للترمذي، لكن هم لم يجردوا قواعد الفن أو ما يتعلق بالفن، وإنما تكلموا يعني هكذا استرسالا كما قلنا في المقدمة أو في أثناء الكلام أو نحو ذلك. لكن أول من صنف الرامه هرمزي، ثم جاء بعده الحاكم، ثم أبو نعيم، ثم جاء الخطيب رحمة الله عليه فوضع قواعد هذا العلم وأصوله، حتى قال أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. الخطيب أبو بكر أحمد بن علي البغدادي رحمة الله عليه. ثم جاء بعده ابن الصلاح، إمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح صاحب المقدمة، فجمع أو أملأ كتابه المشهور بمقدمة ابن الصلاح أو كتاب علوم الحديث. ثم جاء بعده كما يقول الحافظ في نزهة النظر شرح نخبة الفكر: عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر، إلى آخر كلام. وعليه فالناس بعد ابن الصلاح عيال عليه في ذلك، أو عيال على ابن الصلاح وعلى الخطيب. والحقيقة أن ابن الصلاح استفاد ذلك من الخطيب ومن قبله، لكنه جرد هذا وصاغه في قوالب تصلح للدراسة من حيث التفريع، لأن طريقة الخطيب كانت طريقة التأصيل، تأصيل القواعد. الخطيب وضع أصولا، هذه الأصول يؤخذ منها ما فرع ونوع بناء عليه ابن الصلاح ومن جاء بعده. واضح؟ يعني مثلا القاعدة مثلا أن السقط في الإسناد مضعف للحديث، أو من أسباب ضعف الحديث السقط في الإسناد، لكن هذا السقط سنفرع وننوع أنه منه المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وهكذا. فطريقة الخطيب التأصيل، وطريقة ابن الصلاح ومن جاء بعده فنظم وشرح وإلى آخره التنويع، وأخذ هذه الفروع من تلك الأصول. فإذا عندنا طريقتان: طريقة التأصيل، وكلاهما يحتاج إليهما طالب العلم، والطريقة الثانية طريقة التفريع. هذه المنظومة على وجازتها، إلا أنها مفيدة، ويحسن لطالب العلم المبتدئ أن يحرص عليها وعلى شروحها، فينتفع إن شاء الله نفعا مباركا. نظمها قلنا عمر أو طه البيقوني الدمشقي، وكان حيا في نحو 180 من الهجرة، 1080 من الهجرة، ورحمة الله عليه نظمها على بحر الرجز، وهي مناسبة للمبتدئين في هذا الفن وذلك العلم، ولها شروحات كثيرة من شرح الحموي شرح الزرقاني وحاشية الأجهوري وشرح العثيمين وغيرهم رحمة الله على الجميع. وهذه المنظومة اشتملت على 34 بيتا يسهل حفظها إن شاء الله. وهذه الأبيات عبارة عن مقدمة، ثم بعد ذلك ذكر أقسام الحديث، ثم خاتمة. وهذه الأقسام التي ذكرها 34 نوعا، يعني هو ابتدأ ببيت فيه المقدمة ثم ختم في نهايتها ببيتين خاتمة. من 34 ما يتبقى 31 بيتا، في 31 بيتا ذكر 34 نوعا رحمة الله عليه. طبعا هذه الأنواع ليست حصرا لأنواع الحديث أو علم الحديث باتفاق. والحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث ذكر، أي ابن ذكر، أن ابن الصلاح ذكر 65 يعني نوعا، وتبع في ذلك الحاكم. انتهى كلامه رحمه الله. وأنواع الحديث فوق ذلك حتى أوصل السيوطي إلى 93 نوعا كما في تدريب الراوي. طبعا هذه 34 نوعا التي ذكرها هنا الناظم رحمه الله، منها ما يختص بالمتن كالمرفوع والموقوف والمقطوع، هذه أوصاف للمتن الكلام الذي يروى. ومنها ما يختص بالسند كالمنقطع والمعضل والمرسل والعالي والنازل إلى آخره. ومرد ذلك كله إلى نوعين، يعني سواء ما يتصف بالسند أو ما يتصف بالمتن يرجع إلى نوعين، المقبول والمردود. والمقبول نوعان، صحيح، والصحيح نوعان لذاته ولغيره، والنوع الثاني حسن، وهو أيضا نوعان لذاته أو لغيره كما يأتي معنا. ثم الضعيف كما قال رحمه الله، وهو أقسام كثر، أو وهو أقساما كثر، يعني كثر أقساما، فهي أقسام كثيرة، لأن منها ما يرجع إلى الراوي كجهالة الراوي، عدم ضبطه، عدم عدالته، بدعته، فحش غلطه، فسوقه ونحو ذلك. ومنها ما يرجع إلى المروي، وهذا المروي إما من جهة المتن كالشذوذ والنكارة، أو من جهة السند كالانقطاع، الإعضال، التدليس، الإرسال ونحو ذلك. وأول من قسم هذه، طبعا فكرة القبول والرد هذه موجودة منذ وجود الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، قال إن كذبا علي ليس كذبا ككذبا على أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين إلى آخره. وجد هذا عند الصحابة من الاحتياط في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الكذب عليه. ووجد أيضا بعد ذلك النظر في رواية أهل البدع وفحش الغلط ونحو ذلك مما يخطئون في الرواية. لكن أول من قسم هذه الأنواع الثلاثة على وجه الحصر كان الخطابي حمد بن سليمان رحمه الله، كما في معالم السنن، ثم تبعه على ذلك من بعده. وإن كانت هذه الأنواع كما قلنا موجودة في كلام المتقدمين، لكن الخطابي سبق إلى حصرها، أن الحديث إما صحيح أو حسن أو ضعيف. وطبعا الضعيف هنا أيضا ضعيف رتب ودرجات، أو إن شئت قلت دركات، فهناك ضعيف منجبر، هناك ضعيف لا ينجبر، وهناك ما يدخل في الضعيف أو في أنواع الحديث وليس منها، وهو المكذوب والموضوع واضح، ولكن لأنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان دخول الضعيف في السنن من باب التغليب، وإلا فهو لا يدخل فيها إذ لا يعمل به ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي عرف أنه كذب؟ فهذا من باب أولى. قال العراقي: وأهل هذا الشأن قسموا السنن

وثلاثون بيتا، وقلنا على بحر الرجز مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، ست تفعيلات في البيت، ثلاث في كل شطر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنا مرارا هذا اقتداء بالكتاب العزيز وبالسنة الفعلية والعملية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى عليه السادة العلماء سلفا وخلفا. والابتداء تبركا واستعانة، وطبعا في السنة القولية أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عليا أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أبدأ بالحمد مصليا على، مع أنه ابتدأ بالبسملة، هذا لو كانت البسملة من عنده ولم تكن من فعل النساخ. فإذا كان البسملة ليست من عنده فابتداؤه بالحمد ليس إضافيا ولا نسبيا، وإنما ابتداء حقيقي. فإن كان ابتداؤه بالحمد بعد البسملة فهذه بداية إضافية، فقد بدأ بالبسملة ابتداء أوليا ثم ثنى بالحمدلة. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أي حال كوني مصليا على محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه طلب العبد من الله عز وجل أن يذكره في الملأ الأعلى، فصلاة الله على عبده ذكره في الملأ الأعلى، خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم. وذي من أقسام الحديث عدة، أي هذه عدة من أقسام الحديث، يعني عدد منها وليس كلها. واسم الإشارة في ذي، ذي أي هذه، وذي أي هذه، وها هذه للتنبيه، هذه هذا هؤلاء ها هذه للتنبيه، واسم الإشارة ذي أو ذي أو ذا أو أولئي. فقوله وذي إشارة لما سيأتي من الأبيات، فهي إشارة لما في الذهن حال نظمه، والله أعلم. وذي من أقسام الحديث عدد يرسله وينظمه رحمة الله عليه. طيب، وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد منها أتى، والحد أي التعريف المتعلق به. والحديث كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سواء كان صفة خلقية أو خلقية. وهذه الأقسام الكثيرة ترجع في نفس الأمر كما قلنا إلى إما مقبول أو مردود، فهي تؤدي في النهاية إلى أن هذا مما يصح فيقبل أو لا يصح فيرد. قال: أولها، أول هذه الأقسام الصحيح، أي السالم الذي يقبل، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فذكر خمسة شروط يترتب عليها أو على الإتيان بها تصحيح الحديث، وعلى الإخلال بها أو ببعضها رد هذا الحديث. فالشرط الأول قال: وهو ما اتصل، وهو اتصال الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع كل راو من شيخه الذي يرويه عنه. ثم بعد ذلك ألا يكون فيه شذوذ، وسيأتي معنا الشاذ. الثالث ألا يكون فيه علة قادحة، وسيأتي معنا المعل أو المعلول. ثم أن يرويه عدل، يعني إنسان مسلم له ملكة، هذه الملكة تحمله على مجانبة الكبائر والصغائر الخسة. ثم خامسا أن يكون ضابطا، يعني لا يكفي كونه عدلا تقيا، أن يكون ضابطا لما يرويه، سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب، فيضبط ما تحمله حتى يؤديه كما تحمله، سواء في ضبط صدره أو ضبط كتابه، معتمد في ضبطه سواء هذا أو ذاك، ونقله عمن أخذه منه. يبقى إذن أن يكون الإسناد متصلا غير منقطع، وسيأتي صور انقطاعه، وأن لا يكون فيه شذوذ ولا علة، وأن يكون راويه عدلا ضابطا. الإسناد هو حكاية طريق المتن، وهذه الحكاية هي حكاية أو إخبار للسند مع المتن الذي يقال، نفس الكلام. مثال ذلك مثلا في الصحيح ما رواه البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب، هذا الحديث كل راوي أخذه عمن فوقه، فهو متصل وليس فيه شذوذ مخالفة، يعني يخالف من هو أرجح منه، سواء من حيث الحفظ أو من حيث الكثرة كما يأتي، وليس فيه علة قادحة فيه، والرواة جميعا عدول ضابطون، فهذا حديث صحيح. طيب، إذا اختل شيء من هذه الشروط يترتب عليه نوع من أنواع الحديث، هذه من جهة، ومن جهة أخرى يترتب عليه ضعف الحديث، فقد يكون غير متصل. فننظر في الانقطاع هذا، هل هو مرسل، هل هو معلق، هل هو معضل، هل هو منقطع، واضح؟ وهي كلها صور للضعف. كذلك من الشذوذ سيظهر لنا الشاذ، وإذا كانت المخالفة من الثقة لمن هو أوثق منه فهو الشاذ، وإذا كان من غير الثقة فهو المنكر. أو تكون فيه علة، سواء علة في متنه أو علة في سنده. كذلك إذا كان الراوي غير عدل، كأن يكون فاسقا أو أن يكون مبتدعا أو نحو ذلك، فيترتب عليه أنواع، وفيه رد الحديث بضوابط ذلك، وأن يكون ضابطا، وأيضا ينظر في الضبط هذا فيتفاوت، لأنه قد يترتب عليه أنه حديث حسن لذاته أو حسن لغيره كما سيذكره في النوع الثاني. فهذا النوع الأول. قال: والحسن المعروف طرقا، أي طرقا، وسكن للضرورة، وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وغدت رجاله اشتهرت لا كالصحيح، فهم ليسوا في منزلة رجال الصحيح. إذا عندي الحديث الصحيح هو ما يرويه تام الضبط، ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، لكن الحديث الحسن هو التعريف، لكن نقول غير تام الضبط. يبقى الفارق بين الحسن والصحيح هو أن الحسن راويه أقل ضبطا، فالصحيح راويه تام الضبط، والحسن راويه غير تام الضبط. وكما أن الصحيح هناك صحيح لذاته، هناك ما يصح لغيره، يعني هو حديث حسن ولكن جاء من غير ما طريق فتقوى فصار صحيحا، فكذلك الحسن نوعان، هناك الحسن لذاته وهناك الحسن لغيره. فالحسن لذاته رواه عدل غير تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، بخلاف الحسن لغيره، وحديثه حديث فيه ضعف، لكن ضعفه منجبر، ضعفه منجبر، وخاصة إذا كان الضعف من قبل الإسناد فإنه ينجبر، بخلاف إذا كان من قبل المتن فهيهات. فهذا ينجبر بتعدد الطرق والشواهد والمتابعات. طبعا ما لم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه أو اتهامه ونحو ذلك، يعني ما يكون من جهة العدالة هذا يصعب تحسينه، بخلاف ما كان من جهة الضبط أو الإسناد، فهذا ينجبر ويتقوى بالشواهد والمتابعة. قال: وكل ما عن طيب، مثال الحديث الحسن، طبعا نحن نختصر الكلام ولا نطيل. مثال الحديث الحسن ذاته مثلا ما أخرجه الترمذي في جامعه، قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. الحديث، وهذا الحديث حديث حسن، رجاله كلهم ثقات سوى جعفر ابن سليمان فهو حسن الحديث. طيب، يبقى هذا حديث حسن لذاته. طيب، الحسن لغيره الذي أصله ضعيف تعددت الطرق، طبعا ما لم يكن الضعف من قبل العدالة أو يكون من قبل المتن، فيتقوى بأن يأتي من أكثر من طريق. مثال ذلك مثلا ما رواه الترمذي أيضا رحمه الله من طريق عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز. قال الترمذي في الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وأبي حدرد الأسلمي. هذا الحديث ضعيف، في عاصم بن عبيد الله ضعيف، وحسنه الترمذي لأنه جاء من غير وجه، جاء من وجوه متكاثرة فتحسن. والحسن في هذه النصوص المتكاثرة أنه جاء من غير وجه، لكن ليست نفس القصة، ولكن في معنى متفق عليه بين هذه الأحاديث، وهو جواز الزواج على مهر قليل، لأنه جاء على نعلين وجاء على غير ذلك. فهذه الأحاديث تحسن بمعنى المعنى العام فيها، وليس كل مفردة في الحديث تحسن. ثم قال رحمه الله: وما أضيف وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، أي كثر أقساما، أو وهو أقسام كثر، يعني أقسام الضعيف كثيرة جدا. الضعيف ضد القوي، والمراد هنا الضعف المعنوي، وضعف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده أو متنه، فهو لم يبلغ درجة الحسن لعدم سلامة سنده أو لعدم سلامة متنه، ولا جابر له ولا معضد له. فقد يكون سبب الضعف اختلال في الضبط، أو اختلال في العدالة، أو اختلال في الاتصال، أو وجود الشذوذ، أو وجود العلة القادحة. وقوله وهو أقساما كثر، قال ابن الصلاح وأطنب ابن حبان البستي في تقسيمه فبلغ 50 قسما إلا واحدا، يعني بلغ 49 قسما في الضعيف وحده، فمن الضعيف المقلوب والشاذ والمعل والمنقطع والمعضل والمنكر والمضطرب والموضوع إلى آخره. ومثال ذلك مثلا ما رواه ابن ماجه من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. فهذا هذا الحديث ضعفه أهل العلم لضعف ابن لهيعة خاصة، ولا يرويه عنه أحد العبادلة. وقال شيخ الإسلام لا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وقوله في الشريعة طبعا هذا يشمل الاعتقاد والعمل، ويدخل في ذلك أيضا فضائل الأعمال. وقال أبو شامة معترضا ابن عساكر ذكره حديث أبي هريرة من صام السابع والعشرين من رجب كتب الله له صيام 60 شهرا، قال كنت أود أن الحافظ لم يقل ذلك، فإن فيه تقريرا لحديث المنكرة، فقدره أكبر من أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب. ولكنه جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال، وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ، بل ينبغي أن يبين أمره، يعني يبين الحديث ضعيف إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد، يعني إن لم يفعل ذلك وهو يعلم، في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. قال ابن حبان في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني يروى عنه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد، حيث قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب، ولم يقل إنه تيقن أنه كذب، قال يرى. فكل شاك فيما رويه أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر. شيخ الألباني رحمه الله يقول واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين، إما أن يعرف ضعف الحديث، يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين وداخل حتما في الوعيد المذكور، وإما أن لا يعرفها، لا يعرف ضعفها فهو آثم أيضا لأقدامه على نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فهذا يجعل الإنسان يحتاط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا رواية الحديث الضعيف فيها مذاهب عند العلم، منهم عدم العمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا غيرها، ومنهم من يعمل به مطلقا، ومنهم من يجعل العمل بها في الفضائل بشروط، أن يكون الضعف غير شديد فطبعا لا يكون موضوعا ولا منكرا ولا باطلا، وأن يندرج تحت أصل معمول به، والثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. والمعتمد من هذه الأقوال هو الأول، وهذا لأن الضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام عن الضعيف غير المنجبر، المنجبر هذا يحسن فهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفضائل وغيرها شرع، والشرع لابد عليه من دليل يثبت من الوحي، والله أعلم. فلذلك ينظر فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نبين أن قد ترى أنت الحديث ضعيف ولكن هو صحيح عند العالم الذي يقول به، فأنت قد تضعف ولكن هو ليس ضعيفا عنده، لابد من النظر في هذا، ولا يعني يتهجم على أهل العلم، لا سيما أن هذه الأحاديث فيها اختلافات بين أهل العلم، وهذه الاختلافات يجعل الإنسان يحتاط. نعم أنت تضعفه فخلاص أنت لا تأخذ به، لكن قد يكون الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني من السابقين أو من اللاحقين صح عنده أو حسن عنده أو يرى أنه هناك ما يقويه ونحو ذلك. لكن الذي يعني والله أعلم أن الضعيف الذي ثبت ضعفه لا يعمل به لا في الفضائل ولا في الأحكام، ولا فرق بينها كما يقول الشيخ أحمد شاكر، لا فرق بين الأحكام وفضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى تفهمه من اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فاشترط أن يصح، وهذا لم يقيد به العمل في العمليات أو الأحكام، بل هذا يعم الفضائل أيضا، وإن كان طبعا المسألة فيها خلاف، وهذا أيضا مما يسع الأمر فيه، والله أعلم، ولا نضيق فيه طالما وسع من سبقنا. لك أن تعتقد ما تراه وترجح ما تراه أو ما ترتضيه نفسك، ولكن لا تحجر أمرا وسع من قبلنا. ونقف عند قولي وما أضيف للنبي المرفوع، ونكمل غدا وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.